الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحكمة المحمدية، إنها ليلة الحديث النبوي الصحيح. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، فنحن ندرس ليلة آية والتي بعدها حديثا على مدار السنة، وإن شاء الله على مدار حياتنا، وأهل البيت المسلم كذلك. إن بيوتا وفق الله أهلها أصبحوا أيضا يجلسون لهذا الكتاب بعد صلاة المغرب أو العشاء، ويتلون ليلة آية ويحفظونها ويفهمون مراد الله منها ويجتهدون في العمل بها، والليلة الثانية حديثا، وهكذا، وسوف يجنون ثمار هذا الإقبال على الله طهرا وصفاء، كرامة وعزة وولاية، زادهم الله ذلك. ونود أن نسمع أيضا أن مسجدا في قرية ما أقبل أهل القرية على هذا الكتاب يدرسون ويتعلمون ويطبقون وينفذون، حتى يصبحوا ككوكب في السماء وهم في الأرض. اللهم حقق لهم ذلك. بالأمس كنا مع الآية الكريمة، ما تيك الآية يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقد عرفنا أن على من حكم بين اثنين عليه أن يعدل وأن يتبع قضاء الله ورسوله وحكمهما في تلك القضية، وليحذر أن يميل إلى هواه وما تشتهيه نفسه فيجور ويظلم. فإن الذين يجورون ويظلمون ويحكمون بالباطل لهم سوء الحساب وأسوأ. فلهذا ما منا أحد وقد حكم في قضية بين اثنين، ولو في باب المجيد ولو في المناخ، إلا ويجتهد في معرفة الحق ويحكم به، يغضب المحكوم عليه يضحك شانه، ولو يحكم على ابنته وابنه، على أخيه وابن أخيه، لا فرق بين القريب والبعيد. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والعدل في الحكم والعدل في القول، وإذا قلتم فاعدلوا. إياك أن تحيف لأن هذا ابن عمك، أو لأن هذه والدتك، أو لأن كذا، لا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية من سورة النساء، أهلها موازين عدل، لا يعرفون الحيف والجور والميل أبدا، اللهم إلا إذا كانوا على حال من السهو أو عدم العلم بالحق أو المعرفة قد يحدث. أما أن يتعمد الخروج عن العدل والحق هذا لا يفعله مؤمن عرف الله وآمن بلقائه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إن شاء الله نعيش على هذا ونحيا عليه ونموت إن شاء الله، اعزم فقط وصمم واستعن بالله. والآن مع السنة النبوية وتزيدنا علما وتزيدنا معرفة، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الذي لا نحب مخلوقا كحبه أو فوق حبه، فقط لا نحب إلا الله عز وجل، إذ أحببنا رسول الله من أجل حب الله. نحن نحب خالقنا رازقنا مولانا ولينا من إليه مصيرنا من بيده حياتنا المنعم علينا، نحبه فوق كل محبوب، ونحب من يحب، والله عز وجل أحب رسوله، أحب رسوله واجتباه واصطفاه ورفع مقامه وأسماه وكان أحب مخلوق لله فيما علمنا، فحبه صلى الله عليه وسلم بحب الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام وهو يربي ويعلم ويحلم ويقول: أحبوا الله لما يغذوكم من النعم، وأحبوني بحب الله، أحبوني بحب الله، الله أحبني وفرض حبي عليكم وحبه فأحبوني بحب الله. أيزعم زاعم أنه يحب الله ولم يحب رسوله؟ والله لكاذب وضال وهابط. أتحب الله ولا تحب ما يحب؟ دعوة باطلة. أحب الله كلمتين فنحن نحبهما، لا لمزيد البلاغة والفصاحة والبيان، لا، فقط لأن الله يحبهما. ما الكلمتان اللتان يحبهما الله عز وجل؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. من أراد أن يتملق إلى الله فليكثر من التسبيح بهاتين الكلمتين، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لو تمشي في الشوارع وأنت بأعلى صوتك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، من لامك أو نظر إليك أو عاتبك أو قل له مسكين ما عرف الحب لله، أنا هائم بحب الله، علمت أن سيدي يحب هاتين الكلمتين فأنا أتملق إليه وأتزلف بحبهما. إذن وإليكم حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول في رواية البخاري: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. تعرفون المرأة وإلا لا؟ المدام بلغة العصريين. ما أفلح، ما معنى أفلح؟ فاز، نجح، شق طريقه إلى دار السلام، تخلص من الذل والهون والعجز والضعف والفتن في الدنيا وقرع باب دار السلام في الآخرة، هذا معنى الفلاح. قد أفلح من زكاها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أصحاب الصفات العشر، ولعلكم كلكم متصفون بهن. تريدون أن تسمعون؟ تقول عائشة رضي الله عنها: هذه الصفات العشرة هي المورثة للجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون، هذا أصل. الآن تأتي الصفات، لأن دعوة الإيمان يدعيها كل مدعي. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، الذين يسمعون أغاني سلمى وليلى ومزامير وطبول الشياطين، ما أعرضوا عن اللغو والله ما هم بمعرضين أو معرضون. ما هو اللغو هذا؟ ما اللغو؟ هو كل قول أو عمل أو اعتقاد أو تفكير لم ينتج لك درهما لمعاشك ولا حسنة لمعادك. ولما تسمع أغاني العواهر كم ريال تأخذه؟ كم تنتج من دينار ودرهم؟ كم حسنة تسجل لك؟ لا شيء. إذن هذا له. ونحن أولياء الله عن اللغو معرضون، أو عيب تقولون هذا؟ مجلس كثر فيه اللغط واللقو، خذ نعلك واخرج، ليس هذا من مجالسك التي تكتسب فيها حسنات معادك أو دراهم معاشك، هذا لغو باطل. والذين هم للزكاة فاعلون. ولفظ الزكاة يا معاشر الأبناء والإخوان والمؤمنات أعم من الأنصيب والمقادير التي في المال. الزكاة ما يزكي النفس، كل ما يطهر نفسك أنت فاعل له، حتى ولو إزالة القذاء من طرق المؤمنين. والذين هم للزكاة فاعلون، ما قالوا الذين هم للزكاة مؤدون، ليكون اللفظ أعم من القاعدة الثالثة. فاعل للزكاة، كل كلمة طيبة تزكي النفس يقولها، كل خطوة أو حركة تزكي النفس يخطوها أو يتحركها، ودائما لأنه فاعل ما ينقطع. والذين هم لفروجهم حافظون، لا يكشفونها ولا يرونها سوى أنفسهم أو زوجاتهم، سطر العورة واجب، فهم لفروجهم حافظون من حيث النظر وحافظون من حيث الفجور بارتكاب فاحشتي الزنا واللواء، حافظون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، من يلومهم إلا أحمق، وقد أذن سيدهم لهم. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أما ملك اليمين انتهى، أيماننا لا تملك شيئا لأن لا تعب حمل السلاح ولا تقوى عليه أو تملك، كان أجدادنا يملكون يختطفون الفارس من على صهوة جواده، أبطال. أما اليوم نحن الآن نخشى أن نملك. إذن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك وطلب شيئا غير الذي ذكر الله فأولئك هم العادون المعتدون الظالمون. زيد. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، كرعاة الإبل، لا راعي الإبل ما يتعب، ينزل على قمة جبل ويترك الإبل ترعى مسافة يوم كامل، لا راعي الغنم هذا الذي ما يغفل، لو غفل اختطفها الذيب. راعون لأي شيء، للأمانات والعهود، إذا أتمنته على أمانة يرعاها كراعي الغنم، لا يفرط ولا يهمل ولا يفلت أبدا، وإذا عهدت إليه وعهد إليك رعى ذلك العهد ولا ينقضه بحال من الأحوال. زيد. والذين هم على صلواتهم يحافظون، على صلواتهم النوافل والسنن والفرائض، ما قال على صلاتهم فقط، على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، يرثون الدين والدرهم، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. والفردوس أمرنا أن نسأل الله إياه، فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. هذا من باب تربيتنا على الهمم وطلب المعالي، ما دمت تطلب تطلب الجنة اطلب أعلى منزل فيها، فاسألوا الفردوس فإنه أعلى الجنة. عرفتم إذن الوارثون، الجنة تورث وإلى لا تورث، والمال في الدنيا يورث وإلى لا، ما هي مقتضيات الإرث؟ قول النسب والمصاهرة والولاء ثلاثة، والجنة بما تورث بثلاثة، بالإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي، وهذه تمثلها كلمة التقوى. والشاهد عندنا ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. قال قائل نتحداكم في هذا الحديث بريطانيا أفلحت فازت ورئيستها مدام، هذا زعيم إسلامي كبير. يا ابن الإسلام يا أخينا يا ابن عمنا اكشف لنا الغطاء عن فلاح بريطانيا حتى نشاهد هذا الفلاح. جاءتهم ضمان أنهم من أهل الجنة، في من يعتقد أنهم يدخلون دار السلام خسروا الآخرة وإلى لا؟ فالذي خسر الآخرة يعتبر ناجح فائز مفلح؟ هذا أولا. وثانيا ما يوجد في بريطانيا عهر ولا زنا ولا لواط ولا غش ولا خداع ولا فقر ولا كذب ولا ظلم ولا اعتداء. يوجد بالبليارات والأطنان، أين الفلاح؟ كونهم ذل وهان وعلتهم ماء لأن هممهم هبطت وأفكارهم زالت، هذا هو الفلاح. أولا ما الفلاح؟ الفلاح أن تشق طريقك إلى دار السلام. ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة، وهذا الخبر النبوي الصحيح بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من الأنباء أن عرش كسرى تولته امرأة، مات الملك وولوا العرش ملكا، فقال عليه الصلاة والسلام إذن ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. ومن ثم أين عرش كسرى؟ انتهى وإلا لا؟ أفلحوا ما أفلح. احفظوا هذا الحديث أو ما تحفظونه، لا تولي المرأة لا قضاء تصبح قاضية والعياذ بالله، تصبح قاضية في بلد إسلامي كما ننتسب إلى الإسلام، محكمة فيها امرأة تقضي قاضية. جاء بدوي مثلي عنده قضية، جلس ينتظر ما تيجي القاضي، والقاضية والعياذ بالله جالس على المنصة، فطال جلوسه ثم قال أين القاضي؟ قالت أنا القاضية. أنت القاضية؟ والله ما أتحاكم عندك. وخرج. وتعرفون القاضية في صورة الحاقة وإلا لا؟ ولا تولى رئيسة مصنع ولا مستشفى ولا لا رئاسة لها، إذ هي دون درجة الرجل. تبهتم؟ ولا يصح أن تكون سفيرة، أعوذ بالله، من يرضي بأن يبعث بابنته سفيرة تصافح الرجال وتعانقهم وتضحك معهم؟ هذه سفيرة هذه. ولا يصح أن تكون أميرة تسوس أهل قرية وتحكم أهل بلاد، ولا إماما تصلي بالمؤمنين أبدا. ومن ارتكبوا هذا الخطأ وانتكسوا فولوا أمرهم مرأة فبشرهم والله ما يفلحون ولن يفلحوا. ولا يفارقهم الهبوط والسقوط، ولا يصح أن تكون شرطية العصا في يده والكرباج وهي في الشوارع. أعوذ بالله من هذه الحية هذه. قوم سممت عقولهم ودمرت أفكارهم وتحطمت عقولهم، أنى لهم أن يعوا ويفهموا. نحن عندنا كلمة هينة نسيتها، إذا لامونا نقول يا جماعة نحن نتهيأ لنعرج إلى الملكوت الأعلى، هذا هو السبب. لا تلومونا إن لم نشرب خمرا ولم نأكل خنزيرا، لا تلومونا إن أغمضنا أعيننا ولم ينظر إلى نسائنا، لا تلوموننا إذا قلنا لا ربا ولا ولا، لأننا نتهيأ للعروج إلى الملكوت الأعلى. العروج إلى السماء هين يعني سهل، غني وقف واطلع، والله ما تطلع. لعلي واهم. سألوا الذين يعدون أفراد إلى القمر وإلى المريخ وإلى، كيف يعدونهم؟ أكلهم كسائر الأكل، لباسهم كسائر اللباس، يعدونهم إعداد بالنوم والطعام والشراب واللباس حتى يمكن أن يخترقوا هذه الأجواء. وأنت تريد أن تنزل تجتاز مسافة 7500 عام وتأكل ما تحب وتلبس ما تحب وتغني كما تحب، مجنون أنت وإلا لا؟ فالذين لا هم لهم ولا رغبة في العروج للسماء دعهم يتخوضون يأكلون الخراء إن شاءوا، ما هو لحم الخنزير، يفعلون ما شاءوا، لاصقين بالأرض هابطين إلى الدركات السفلى أحبهم كرهوا. هذه الكلمة سهلة وإلا لا؟ في كلمة أخرى، لما يعيبون لما تعدد الزوجات، لما كذا لما كذا، أنتم عقلاء وإلا مجانين؟ قال إيه عقلاء، نحن ما عندنا شيء، نحن عبيد لسيد، سيدنا أمرنا بهذا، ما لنا خيار أبدا ولا اختيار. تلومنا فيما؟ ما نحن الذين قننا وشرعنا ونظمنا فتنتقد أنظمتنا وقوانيننا وشرائعنا وتتهمنا بالعجز أو التقصير أو سوء الفهم والإدراك؟ نحن قلنا لكم أننا عبيد الله، فإذا أمرنا ألا نتكلم ما نتكلم، أمرنا أن نجلس والله جلسنا، أمرنا أن نجري جرينا، إذ نحن عبيده. هذه التي تسكت من أراد أن يتكلم في الشريعة الإسلامية ولا تجاريه أبدا من أول مرة، يا مسيو يا مستر نحن عبيد الله، ما لنا رأي في هذا ولا مجال ولا نشرع ولا نقنن، كتابه عندنا ورسوله فينا وبين لنا الطريق وفاز وساد وطهر وكمل أجدادنا وأسلافنا على هذا النظام. تبحث معنا ماذا أنت؟ لعلي دوختكم، هذه الحقيقة. إذن ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأ، معناها ما أفلحوا خابوا خسروا، ويقول لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان. كيف؟ بالتوكيد يعني، لا بس التوكيد أحسن. لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. الحكم هو الحاكم، لا الحكمنا من حكمناه وإن لم يكن أميرا ولا سلطانا، حكمناه في قضية يحكم فيها هذا الحكم. لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. لما هذا التعنت وهذا التزمت؟ لما؟ لأن العدل عليه قام أمر السماء والأرض، لأن أذية المؤمن حرام، لأن أكل أموال الناس حرام، لأن الحيف والجور والظلم محرمات. فلهذا إذا كنت غضبان أيها الحكم لا تصدر حكمك، اهدأ واسكن واستريح حتى يزول الغضب وبعد ذلك احكم. أما أن تحكم وأنت في حال من الغضب قد لا تعرف الحق، قد تجور وتظلم. ومعنى هذا إذا كان الحكم عندنا لا يقضي وهو غضبان، فهل يصح أن يقضي بيننا فاسق فاجر ظالم جاهل أعمى أحمق؟ لا، إذا كان الغضب ما يرضاه الله فكيف بأخلاق هابطة وكيف بعقول لا قيمة لها؟ كيف تزين الحق وتعرفه وتحكم به؟ هذا أدنى ما نقول. إذا كان الغضبان لا يجوز له أن يحكم، والفاسق والسكران كيف يحكم، والجاهل والذي ما يفرق بين الخبز والتمر؟ لا بد إذن من العلم والعدل. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. بشر الحكام في العالم، اسمع، ما من وال يلي رعية، رعية ليس شرط مملكة كاملة أو إقليم، ولو خمسة أنفار، شيخ في قرية، عمدة في حي، مدير في مدرسة، ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش، ما هو ناصح، يحملهم على ما يضرهم، لا يبالي بأن ينتفعوا أو لا ينتفعوا، يسعدون أو يشقون، المهم يصل إلى أهدافه ويحقق أغراضه ويواصل هذا الغش حتى يموت، هذا حرم الله عليه الجنة فلا يدخلها. لما؟ لأن المسلمين أولياء الله، ما تعرفون المسلمين أولياء الله وإن لا؟ هل يرضى الله لأولياء أن يهانوا أو يغشوا أو يظلموا أو يعتدى عليهم أو تنتهك حرماتهم؟ أين الولاية إذن؟ وهو القائل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله يعلن الحرب على من يؤذي ولي من أوليائه أو يعاديه. فلهذا ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. هذا خاص بكم بالحكام ولا وأنتم؟ كل من يلي رعية، ولكن من المسلمين. لما هذا القيد؟ أولا ما يوجد مسلم يحكم الكفار ويسند إليه أمرهم، لكن كلمة المسلمين، لأن المسلمين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله وأصبحوا بذلك أولياء، من آذاهم فالله خصمه، ما يرضى. لو آذيت كافرا مثلا ذنب، ولكن ليس كأذية المؤمن. وعندنا شاهد في الشرع، هل قتل مؤمن كقتل كافر؟ لا والله، ولا تقتل بالكافر أبدا، الكافر مستحق للقتل لأنه ما يعبد الله. خلي يعيش 100 عام ما يقول سبحان الله، ماذا أدى من واجب عليه؟ أما المؤمن كل يوم يرفع له كذا من الحسنات بذكر الله وعبادته. فلهذا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن هيا نتغنى بهذه الكلمات الطيبات من فم الحبيب صلى الله عليه وسلم لنحفظها بإذن الله. ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة، ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة، ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة وإن صام وصلى. ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. والآن مع الشرح لنزداد معرفة إن شاء الله وحفظا. قوله صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم، أي ما نجحوا من المخاوف والمهالك والأضرار والمفاسد، ولا ظفروا بالمحاب والرغائب في دنياهم ولا أخراهم. لأننا عرفنا أن جاء الفلاح هو الظفر بالمحبوب والنجاة من المرهوب. إذن ما أفلح قوم أي ما نجوا من المخاوف والمهالك والأضرار والمفاسد، ولا ظفروا بالمحاب والرغائب في دنياهم ولا أخراهم. وقوله صلى الله عليه وسلم ولوا أمرهم امرأة، وفي لفظ ولوا أمورهم وارد باللفظين، وذلك لنقصان عقلها. المتملقون للنساء، تعرفون عنهم المتملقون للنساء، يوجد أصناف من الذكور هانوا يتملقون المرأة لتحبهم. اسمعوا، لنقصان عقلها. قالوا كيف تقول عقلها ناقص؟ والله إنه ناقص. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول وذلك لنقصان عقلها ودينها، ويأتي فيلسوف أو طيار أو ساحر أو مجنون أو عاقل يقول لا، المرأة كاملة العقل ونصدقه، نكذب رسول الله ونصدق مجنونا أو خبيث عبيدا فاحشا. إذن فإذا قالوا المرأة كيف تقول ناقصة العقل، وهل هذا سب أو شتم أو انتقاص؟ هذا إخبار بالواقع، المرأة تلد، سببتها يعني المرأة ذات لبن، هذا يعتبر سب؟ ذي خلقة التي خلق الله عليها. أقول المرأة ناقصة عقل وأنا لا أوذيها بمقدار شعرة، وأنت تقول كاملة العقل وتخدعها وتبول عليها، أين الكلام إذن؟ يضحكون على أذقان البلهاء والغافلين والجاهلين. قال لنقصان عقلها وضعف إرادتها الناتج عن ضعفها الخلقي الذاتي، خلقها تركيبها الذاتي في قلبها وكبدها ورئتيها وكل ذلك دون الذكر. وهذا حتى في الحيوان، هل الهرة كالقط؟ هل النعجة كالكبش؟ قولوا نعم ولا لا. هل الجمل كالناقة مثلها؟ هل البقرة كالثور؟ إذن هؤلاء أبقاء حيوانات، هؤلاء غلبتهم الأهواء والشياطين ودمغهم الكبش اليهودي فهبطوا في عقولهم وأصبحوا يتغنون بأغاني الماسونية. لأن الخلقة التركيبية التي دون خلقة الرجل في الإنسان والحيوان. قال وضعف إرادتها الناتج عن ضعفها الخلق الذاتي والخلق أيضا. ويدل لذلك أن الله تعالى لم يصطف امرأة لتحمل رسالة إلى عباد الله قط. إذن ربي ما يعرف يعني، أو متأخر، هذا كلام السفهاء. الله عز وجل والله ما نبأ امرأة وجعلها نبيئة ولا أرسلها إلى قوم إلى بلاد ما أبدا. لما ما يعرف يعني؟ ما هي أهل فقط. أليس الله عليما حكيما؟ هل الحكيم يضع الشيء في غير موضعه؟ أين الحكمة؟ الليلة المؤمنات يفرحنا، والمصابات بما يعرفنا يبثن في كرب. الغالب أن الله يستمعنا درسنا صالحات وربانيات، أما الأخريات يجتمعنا على الفصص والكلام بالفعل يعني، ما تطيق أن تسمع هذا. كالفحول عندنا مئات الآلاف ما يجلسون في هذه الجلسة، ما يطيقون، وهذا شأن المريض. إذن انظر الأدلة المنطقية العقلية. لا لحظة. وثانيا لم يولي نبي امرأة إمارة قط، لا موسى ولا هارون ولا داود ولا سليمان ولا إبراهيم ولا إسحاق ولا عيسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا إقليما امرأة عليه، والله ما كان، ولا قرية. نحن أعلم أم الأنبياء أعلم؟ الله عز وجل ما نبأ امرأة ولا أرسل، والأنبياء كذلك رب كلها الكافرة، ويحيى مؤمن واحد من هؤلاء أعظم عند الله تعالى. ما يرضى الله أن يقتل مؤمن يذكره ويصلي ويسجد لديه، ويرضى أن يموت الكفر كله ولا يبالي بهم. إذن وعلة ذلك، أين وعلة؟ وعلة ذلك الضعف الفطري من جهة، ومن جهة أخرى أن الإمارة تتطلب الاتصال بالرجال والاختلاط بهم والخلوة معهم، وهذا محرم لما يفضي إليه من الفاحشة. نحن الفاحش ترتعد فرائصنا وإلا ولا هم يفرحون. لعلي واهم، فيه مقاصف في ملاهي الماء ترقص وهم يضحكون، عرفتموهم وإلا لا؟ وأنت جالس مع مدامك يجي يقول لك خلي هذه ترقص معايا، والعالم يتفرج. هذه أم هذه هبطت، نقتدي بها ونعول عليها ونجلها ونكبرها، لا قيمة لهم. لولا أننا ممزقون فقراء أذلاء ما سمعوا منا من يذكرهم بخير أبدا، يغشهم إذا ذكرهم في شر. قال وهذا محرم لما يفضي إليه من الفاحشة، وهي آلة الدمار للأمة والحكم والخراب التام. صحيح ولا لا؟ إذا انتشر الزنا وعم في إقليم بشرهم بالخراب، انتهى أمرهم. إذا انتشرت الفاحشة في إقليم في أمة علمهم بأن الساعة قد دقت. قالت أم سلمة أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قالت العلماء الزنا، أي خبث أخبث منه؟ قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقضين حكم، الحكم من حكم في قضية ما لإصدار حكم فيها بين اثنين متنازعين وهو غضبان، والحال أنه غضبان. لما؟ لأن الغضب قد يحجب نور المعرفة فيصدر الحكم حكما خاطئا يضر به مؤمن أو مؤمنا، والإضرار بالمؤمنين حرام. وفي الصحيح لا ضرر ولا ضرار. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من وال يلي رعية، ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. في هذا الحديث الصحيح ردع كامل وقوة وشدة لكل من تسول له نفسه الغش في إدارة أمور رعيته، ويدعو بقوة إلى أقول هذا الحديث الصحيح فيه ردع كامل وبقوة وشدة لكل من تسول له نفسه الغش في إدارة أمور رعيته، ويدعو أي هذا الأمر بقوة إلى التوبة العاجلة قبل الموت لمن غش أو هو غاش، لمن والله الله أمرهم من المسلمين قبل فوات الأوان أي بالموت، إذ العقوبة الحرمان من دخول الجنة، ويصبح مع الكافرين كأنه ما صام ولا صلى، بل ولا آمن ولا أسلم. ألا فليتق الله مرء يلي أمر المسلمين أن يغشهم ولا ينصح لهم فإنها الحالقة. أنتم أيها المستمعون المستمعات بعد الليلة يمكن لو حكمتم في قضية تجورون تغشون؟ والله ما تغشون. والذين ما عرفوا هذا يغشون أو ما يغشون؟ والله يغشون ما يعرفون. فلهذا علة هبوطنا الجهل. هيا نخرج من دائرة الجهل إلى دائرة العلم، ويومها يسود الطهر والصفاء والعدل والرحمة بيننا. الآن إرشادات للمربي، أنتم تعرفونه الذي يجلس في بيته لأزواجه وأولاده يقرأ معهم هذا الكتاب، هذا المربي. الذي يجلس في مسجد القرية أو مسجد الحي هو المربي. نقول له يا مربي اقرأ إلى حديث ثلاثة وكرر قراءتها حتى يحفظها المستمعون والمستمعات. ثانيا حذرهم من ولاية المرأة منصبا تختلط فيه مع الرجال، فإنه سبيل الهلاك، فإنه سبيل الهلاك. أين الهلاك يا شيخ؟ الزنا والقمار والحشيشة والباطل والظلم والشر والفساد، هذا ما هو هلاك؟ هذا أو تدن هلاك فقط موت كامل؟ ذاك هذه الأمة معصومة منه. ثالثا حذرهم من تولية امرأة إدارة قرية أو بلد صغير أو منصب قضاء أو استشارة، فإن يعني مستشيرة أو مستشارة، مستشارة تختار جميلة كذا حسنة، هذه مستشارة عندنا. أعوذ بالله. قال أو مستشار، فإن هذا مخالف للهدي الإسلامي وعواقبه والله وخيمة وخيمة. احمدوا الله يا أهل هذه البلاد على ما أولاكم على ما أعطاكم، احمدوه واثبتوا، وإن نعستم أو نمتم فسوف يحل بكم ما حل بغيركم. وأنا أحفظ لأمي كلمة العجوز: ما حل بكم حل بحرامكم. هذه تحتاج إلى محاضرة. ما حل بكم حل بحرامكم. وها نحن نشاهد أمور تقع في بلاد المسلمين نجدها في المدينة حلت. ومعنى هذا الاحتياط والحراسة الوافية الكاملة، كلما ظهر باطل أو منكر نقول قف لا يتعداك. ذكيهم ما يجب أن يكون عليه القاضي، ذكيهم بما يجب أن يكون عليه القاضي من العلم والحلم والحكمة والرشاد. كم صفة؟ العلم والحلم والحكمة والرشاد. أربعة حفاظا على دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، إنه لا يجوز له القضاء وهو غضبان، فكيف إذا كان جاهلا أو أحمق؟ من باب أولى وإلى لا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وإليكم بعض أسئلة المستمعين. عجل وأنت لا تتكلم ولا تبكي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أجبتم الشيخ البارحة عن سؤال عن الذين يأتون في إلى الحرم في الفجر الأول، وعندما تفتح الأبواب يدخلون مسرعين، وذكر السائل أنه يحدث موت أو كذا من بعض الناس، فيقول بأنه قد افترى ولم نسمع عما ذكر ونحن شهود عيان وغيرنا أيضا موجود. أولا نحن مأمورون بالعدل وإلى لا؟ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ومأمورون أن ننطق بالحق وإلا لا؟ قول القائل إذا انفتح باب المسجد أهرع الفحول يجرون ويصطدم بعضهم ببعض حتى يهلك من يهلك. يقول القائل هذا ما تم أبدا، ولا وجد إنسان مطروح على الأرض مداس بالنعال وإلا بالأقدام لأنهم صدموه. انتبهتم يا هذا؟ خليك معي. هل أنتم شاهدتم أحد إخوانكم في باب السلام يداس سقط من الزحام؟ رأيتم شيء؟ إذن ما ينبغي أن نقول هذا. ثانيا لا تهول الموقف. المفروض أننا نحبهم، لما نراهم مسرعين نحبهم ونغتبط حالهم لأنهم مسرعون يجرون ليحصلوا على ريالات، على عمامة جديدة، على سندويشة يأكلوها. يريدون ماذا؟ يريدون رضا الله، أن يفوزوا بالصف الأول وإلا لا؟ وهذا إذن فهذه حال يغتبطون عليها، إلا أننا نحن أصحاب آداب وأخلاق فنقول لا يا إخواننا امشوا على هونكم ولا تستعجلوا.